باب عقد أهل الذمة. وليس إلا للمجوس يعقد، ومن تنصروا ومن تهودوا، وتابع لذين يجرى الحكم له، يعقد ذا الإمام أو من مثله، لا جزية على صبي أو مراه، أو عبد أو من عجزه قد أفقره، وصائر أهلا يؤدي كل عام، وباذل الفرض قتاله حرام، وامتهنوا في أخذها وطولا، وقوفهم وجر ليدي أعملا.